بالله من الشيطان اللعين الرجيم. السلام عليكم اخواني اخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. طبعا كنا اعتذر من التأخير نحن هذه الليلة، يعني كل ليلة تقريبا ثالث مجلس، فبالتالي لا يمكن ضبط المواعيد، وعلى كل العذر عند كرام الناس مقبول. البعض يقول هذه الساعات التي ينتظرها الناس قبل الخطيب يوم القيامة عليه حساب لأنه أوقات الناس، ولكن مع الاعتذار وقبول العذر أتصور أنه ترتفع المسؤولية إن شاء الله. حديثنا لا زال في عباد الرحمن، وإن شاء الله الإخوان يعني بعد الفراغ من المجالس الآن ليلة غد وبعد غد، المهم بقي ليلة أو ليلتين على الاختلاف، المهم إن شاء الله يعني سنأتي على ختام الأبحاث، ولكن أرجو بعد الفراغ من المسائل أن تراجعوا أنفسكم مواصفات عباد الرحمن، تكتبون هذه المواصفات في ورقة، وكم من هذه المواصفات موجودة فيكم، لأن الإنسان إذا لم يكن عبدا للرحمن فهو عبد الشيطان، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ليس هنالك في العبودية لله عز وجل في الواقع طرق ثلاثة، الإنسان إما رحماني أو شيطاني. ذكرنا البارحة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذه الآية المذكرة أو المنذرة عن مسألة نار جهنم إخواني، هذه الآيات البليغة جدا. نحن حقيقة الأمر عزائي لا نعتقد بالقيامة اعتقادا مؤثرا بليغا، فرق بين اعتقاد نظري وبين إيمان يدعونا للعمل. عندما نجلس للأخوة المدخنين يذكرون لك إذا كان أخصائي في أمراض الرئتين عشرات الآثار المدمرة لمسألة التدخين، ولكن في مقام العمل عندما يأكل الطعام، كنت تعرفون المدخنون أفضل وقت التدخين بعد الطعام، يقولون شهي جدا التدخين وإذا به يرجع إلى عادته. هذا لو رأى ملكوت التدخين، لو حقيقة عاش حقيقة التدخين وضرره. نحن لا نريد أن نتجاسر على الأخوة المدخنين، ولكن إجمالا الأفضل عدمه على أقل ما يمكن أن يقال، لأن فيه شبهة الإصرار أولا، كأن إنسان يجعل مالا على شكل لفافة سيجارة ويحرقها هكذا في الواقع، بالإضافة إلى مسألة الإضرار بالبدن. لو أن الإنسان المدخن، وهذا تحذير جدي أحسن من تحذيرات وزارة الصحة، لو أن المدخن اكتشف يوم القيامة أنه لو لم يكن مدخنا لزاد من عمره خمس سنوات، خمس سنوات كم كان يمكن أن يمضي فيها من الطاعات؟ خمس سنوات بما فيها من حجج، بما فيها من شهر رمضان، بما فيها من ما فيها، هذا الإنسان هذه الخمس سنوات من عمره باعها بالتدخين، أرجع إلى مسألة الشبهة في الإصرار في المال. أرجع وأقول الإيمان باليوم الآخر إذا وصل إلى مستوى اليقين الذي يراه الإنسان بعينه تغيرت حياته رأسا على عقب. مشكلتنا أخواني نحن أنه لا نرى ملكوت الحرام. الحرام له ملك، أي له ظاهر وله باطن. الملكوت هو البعد الذي لا يرى من الحرام، وما يعبر عنه في اصطلاح علماء الأخلاق والعرفان بالبعد البرزخي. يقال فلان انفتحت عينه البرزخية، يعني يرى ما لا يراه الآخرون. قد يقول قائل هل هنالك شيء غير هذه الحياة الدنيا؟ نعم، هنالك أشياء كثيرة. القرآن الكريم يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وإلا فظاهر المأتم المبارك مليء بالأمواج الصوتية والصورية والأموال الكهربائية والأشعة الضارة والنافعة، ولكن كل ذلك لا يرى. الإنسان إذا ترقى بعالم المعرفة يرى واقع الأشياء، وهذا الذي أكرم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، واتفاقا هذه الرواية لم أرها إلا في كتب العامة أقوال السنة، ليس في كتبنا، من كتبنا مليء بالقصص الإنسانية والأخلاقية. في هذه الرواية تقول بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما مر على بعض قبور أهل البقيع، طبعا ليس كل من يدفن في البقيع أو في وادي السلام معناه أن أمره على خير، الإنسان مرغوب بعمله. طبعا هناك بعض البركات لا ننكر البركة، ولكن بشرط وجود القابلية. إذا كان الإنسان هو بذاته في الواقع لا يستحق إكرام أمير المؤمنين، فإذا دفن بجانبه طبيعي هذا الإنسان لا يستمتع بخصوصيات هذا السلام. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول الآن هذا الميت عذب عذابا، يقول هذا العذاب أنتم لا تسمعون هذه الأصوات، هذه الأصوات المفزعة، أنا كنبي سمعت هذا الصوت، وأنتم أيضا بإمكانكم أن تسمعوا هذا الصوت. كيف؟ انتبهوا الشباب، الحمد لله هذه الليالي معظم حضورهم من الشباب والأمل فيهم وبهم. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا تدريج في قلوبكم، مضمون الرواية، لولا تمريج في قلوبكم. تعرفون ما معنى التمريج؟ يقال مثلا في البلد الفلانية صار هرج ومرج، يعني الأمور خابطة، اختلط الحابل من النابل كما يقولون. يقول لولا تمريج في قلوبكم، أنتم قلوبكم فيه هرج ومرج، أي قلوب غير منضبطة، قلوب غير سليمة، أفكاركم متفرقة، كل هذه من معاني التمريج. وتزيدكم في الحديث تحشون كثير، كل ما هب ودب. إذا رأيتم الإنسان يكثر من السكوت والروايات اقتربوا منه، لأن هذا في ممان تلقي الحكمة. الذي يكثر من السكوت هذا في الواقع يتلقى شيء من ذلك العالم، يعني له القابلية للتلقي. أرجع وأقول إخواني أن الإنسان إذا ضبط خواطره الباطنية يصل إلى مرتبة كما قال النبي يرى الصور الزخيفة. وقف على قتلى بدر من المشركين وأخذ يحدثهم، رماهم في البئر في بدر. الصحابة قالوا يا رسول الله تتكلموا مع من؟ هؤلاء أموات. وإلى بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول ما أنتم بأسمع منهم، هؤلاء يسمعون، ولكن من الذي يلاحظ ذلك؟ هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وعالم الموتى لا نحب هذه الليلة نقول بالتفاصيل، ولكن إشارة سريعة، الموتى لهم عوالم مذهلة وغريبة. يا ليت أحدنا يؤذن له أن يذهب إلى عالم البرزخ ليأتينا بأخبار الموتى وما هم يعيشون فيه. أحد العلماء يقول لي أن فترة مريت في أزمة معينة، رب العالمين من بركات هذه الأزمة فتح لي طريقا إلى الحديث مع الأموات. طبعا الأموات لا يأتون إلا من خلال النوم، قلنا البارحة المنامات ليست بحجة، ولكن لا بأس، بعض المنامات محذرة جيدة تحذر الإنسان، لا نبني عليها مع الأسف، خاصة النساء المؤمنات يعني يبنين حياتهن على المنامات. يأتي زوج صالح يتقدم من فتاة طالما نامن أن الزوج يعني في حالة سيئة مسود الوجه فتنصرف عن الزواج من هذا خطأ، هذا ليس بصحيح، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا. ولكن إنسان يرتكب ذنبا في النهار فيرى صورة برزخية عن نار جهنم، جيد الإنسان يحذره ذلك. يقول أنا في الواقع مبتلى بالموتى، كلما أنام في الليل يكثرون من المجيء لإعطائي أخبار عن ما يجري على الموتى. وقلت له اتفاقا هذه المعلومات جيدة تسجلها لي، فاتفاقا كان يراسلني ويبعث لي بين فترة وفترة أوراق كبيرة يسجل ما يراه في منامه ليلا. من الأشياء التي قالها الآن كعينة من أن هنالك عوالم برزخية حتى ننتقل لآية تصرف عنا عذاب جهنم، كان يقول بأن الموتى يأتون لي ويقولون نحن في عالم البرزخ كالمرضى في المستشفيات، المريض في المستشفى عينه على الباب، إذا يأتيه إنسان يعوجه يهتز فرحا. أخواني إذا أردتم أن تتقربوا إلى الله عز وجل زوروا المرضى في المستشفيات، وخاصة إذا كان من الأرحام أفضل هدية تقدمه للمريض أن تزوره في فترات متقاربة. ولهذا يقال إذا زرت المريض اطلب منه أن يدعو لحوائجك. إنسان مبتلى، إنسان يعيش الآلام، إنسان يعيش الانكسار، أنا عند المنكسرة قلوبهم والمندرسة قبورهم، نطلب من المريض أن يدعو لنا فيستجاب. يقول نحن في عالم البرزخ في القبور كالمرضى في المستشفيات، ننتظر من يتفقدنا بذكر بكلمة بتحية بفاتحة. وهذه الفواتح والقراءات القرآنية تصل إلينا كالبرق الخاطف. البعض يمكن يقول ما هي فائدة قراءة القرآن الميت؟ هذا الكلام باطل. أنت عندما تقرأ القرآن في الواقع تتقرب إلى الله عز وجل، تدخل السرور على النبي الذي أنزل عليه القرآن، ثم تقول يا رب هذا السرور الذي أدخل على النبي حوله للميت الفلاني، هذا النور الذي اكتسبته من قراءة سورة الفاتحة ارسله إلى قبر الميت الفلاني. يقول نحن في عالم البرزخ كالمرضى في المستشفيات. وسألته أنت تعلم عن أخبارنا شيئا، أنتم الموتى تعرفون أحوالنا؟ قال نعم نحن نعرف أخباركم عندنا. قلت مثل ماذا مثلا؟ قال قبل الآن سيأتيك أخوك من البلد الفلانية مثلا. يقول استيقظت على صوت جرس باب المنزل وما يقرب من هذا المضمون، عرفت بأن هذا الكلام الذي قاله الميت في منامي كلام دقيق وصحيح. المهم هؤلاء الموتى يحذروننا من عوالم البرزخ والقيامة، يقولون بمجرد أن نموت، يقول في حال في الليلة الأولى من الدفن نعيش من الأذى والضيق ما قد يفوق نزع الروح من البدن. هنالك محطتان للميت كمقدمة لذكر نار جهنم أجارنا الله منها، محطة تسمى نزع الروح، الذي يحب أن يعلم ما معنى نزع الروح من البدن أن يأخذ كماشة ويحاول أن يقلع ظفره، يحاول أن يشد ظفره قليلا ليرى. هذا من صور التعذيب كما نعلم قلع الأظافر، لأن هذا فيه حياة تريد أن تفصل بين الظفر وبين البدن. كم الجسم يعيش من الآلام التي لا تتحمل، فكيف إذا أريد من الإنسان أن يخلع تخلع روحه من بدنه؟ من الفقرات من المراحل الثقيلة على الإنسان. وفي سورة الواقعة يشير إلى هذه الحالة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون يبدو الروح تنكمش من القدمين وتصل إلى منطقة الرأس. هذه حالة من حالات الإنسان، ومن ثم مسألة الليلة الأولى من الدفن، أول مراحل القبر والقيامة الليلة الأولى الليلة الموحشة. حقيقة بني آدم وفاؤه جدا قليل، يرجعون إلى المنازل، الزوجة، الزوج، الأولاد، ينامون بعد طول النهار مشغولين بالتشييع والدفن، ينامون نوم أهلية يتعشون عشاء دسم ثقيل، وهذا الميت المسكين البارحة كان بجانب زوجته، وقد يكون عريسا عند عروسته مثلا، وإلى بتلك الليلة يجاور هوام الأرض، أريد أن يرفع رأسه وإذا به يضرب بسقف قبره. قبل فترة دخلنا أحد المقابر وحاولت أن أتشبه بالموتى، دخلت أحد القبور، حقيقة يعني زهدت في الدنيا وما طبعا في تلك اللحظة، إذا أردت أن أذكر نفسي بالآخرة أتذكر ذلك القبر الذي دخلنا فيه، وهو مصيرنا جميعا. أقول بأن الإنسان المؤمن لابد إخواني أن يحسب حساب هذه الليلة الموحشة، و كفارة تأخير هذه الليلة المجيء إلى مجلسكم المبارك هدية، أعتقد أن هذه الهدية ترضيكم هذه الليلة إن شاء الله. الآن احتمال البعض يطبعها على شكل ورقة صغيرة، لا بأس الآن فيما بعد، كنا في مسجد المؤمن السفر الماضية وفي مكان آخر الأخوان طبعوه على ورقة. على كل أحدهم، كنت في سفر مع أحد العلماء الكبار، خدمته في السفر، تكلم عن نفسي حتى تكون قضيتنا مستندة، تداري مقدمة لهذا الحديث الجميل. خدمته في السفر إلى درجة استحى مني أنه خدمناه خدمة على كل حال لوجه الله، وحقيقة كان لوجه الله لأنه ما كنت أعرفه، رأيت عالم في إحدى السفرات وكبير السن، رأيت أحتاج إلى يعني إلى رعاية إلى قضية معينة، خدمته في فترة من الفترات، وبعد ذلك عرفته من هو هذا. قال أريد أن أكافئك بهدية، قال هديتي هو هذا. طبعا هو كان له صوت صاحب حق عليه، كافأني وأنا أقدم لكم هذه الليلة مجانا قربة إلى الله تعالى. هنالك دعاء جميل يوضع في يد الميت أو في كفنه، ويا حبنا لو أن أحدنا كتب هذا الدعاء في الحياة الدنيا في ساعة من ساعات الإقبال على الله عز وجل، ويا حبنا لو كان عند البيت أو عند الحطيم أو تحت قبة الإمام عليه السلام، ويكتب بيده هذا الدعاء ليكون في الواقع شهادة معه في قبره. الدعاء هكذا تكتب على الورقة: اللهم إن هذا، طبعا مضمون الحديث، اللهم إن هذا أول قدومي عليك أو إليك. أنا الآن في القبر قدمت عليك، طبعا المؤمن في الدنيا في ضيافة الله، ولكن في ضيافة الله وهو يعيش مع أهله وزوجته في قصره مشغول بهذه الأمور، عند الحياة البرزخية يودع كل هذه الأمور ولا يأخذ من الدنيا إلا قطعتين من الكفن لا تسوى شيئا. اللهم إن هذا أول قدومي عليك، وإن الضيف إذا نزل بقوم يكرم. عبارة جميلة، يقول يا رب قانون البشر هكذا، الضيف إذا نزل بقوم يكرم. كنا قبل سنوات كثيرة في طريقنا إلى المشي نجف إلى كربلاء المقدسة، طبعا في المحراب ما كنت إلا فترة قصيرة يمكن شهر شهرين، ولكن في هذه الفترة رأينا بعض البركات حقيقة عجيب. كنا ننتقل أيام الأربعين مشيا، نصل إلى بعض القرى في الطريق، ونكون إحنا ماكلين في قرية سابقة، عندما نصل المضيف الآتي يأتي صاحب المضيف ولعل كان بيده عصا يهددنا هكذا بالضرب إذا لم تأكلوا عندي، يعني أن أزعل كذا ولعله يهم بضربنا. نزلنا في منطقته في حيه في قريته لا يتحمل إلا أن يضيفنا، فكيف برب العالمين إذا نزلنا عليه؟ وإن الضيف إذا نزل بقوم يكرم وأنت أولى بالكرامة، الناس يكرمون أنت أولى بالكرامة. ثم تقول في ورقتك هذه في بيانك الختامي: إلهي ما دمت حيا عصيتك، أعترف أنا في الحياة الدنيا عصيتك وأنت أحسنت إلي، شري إليك صاعد كما في الدعاء وخيرك إلي نازل. إلهي ما دمت حيا عصيتك وأنت أحسنت إلي، والآن انقطع عصياني فلا تقطع أحسانك عني. شلون كلام جميل، يعني برهان لا جواب له. تقول: يا ربي أنت كريم جدا في الدنيا، أنا أعصيك وأنت تكرمني، والآن أنا لا أعصيك، أنا في القبر ميت، انقطع عصياني. هذه العادة الجميلة في الدنيا تقطعها الآن عني. أولياؤه أئمة أهل البيت عادتكم الإحسان، وهم تربية رب العالمين، فكيف برب العالمين وهو الذي رب هذه الأرض؟ أرجع وأقول: لست في مقام إثارة العواطف الآن، أقول بأنه الإنسان في تلك الليلة الموحشة حقيقة يحتاج إلى رعاية إلهية. هذا العالم يقول اتفاقا: بنتي ماتت في سن الشباب، إلى درجة بعض المراجع عقاب لها الفاتحة لفداحة القضية. يقول: بعد أيام أحد القريبات قالت لي: ما الذي جعلت في كفن أو يد ابنتك؟ هو لا تعلم ما الذي حصل. قلت لها: ما الذي حصل؟ هذه عملية سرية عملتها، وضعت هذه العبارة في كفن ابنتي عند الدفن. تقول هذه القريبة: يقول رأيت البنت أي ابنتك أيها العالم وهي تقول، يقول: أنتم لما كنتم معي في التشيع كنتم أنوسا بكم، طبعا التشيع تهليل تكبير صلوات قراءة القرآن، يقول كنتم أنوسا، بمجرد أن جعلتموني في الحفرة وذهبتم عني بدأت الآلام والهموم تجتمع على قلبي، كلكم ذهبتم، كل واحد إلى مصيره اجتمعت عليه الهموم، ولكن في هذه المرحلة وإلى بي أرى الرسول الأكرم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إلي، لأن هذه الرواية منسوبة لرسول الله، وطلب مني أن أعطيه هذه الورقة هذه الوثيقة، ومنها عشت حالة الارتياح في عالم البرزخ. أعزائي إخواني، يقال أن الإنسان إذا أراد أن يبطل مفعول الشهوات إذا خلى مع أجنبية وأراد أن يعمل الحرام، إذا أراد أن يدخل على كل موقع نباحيا فيلما نباحيا، أن يذكر نفسه هذه العوالم التي هو صائر إليها. البعض سجل هذه قصة سلح سلمان في المقبرة، حوارية جميلة بليغة، صوت شجي مؤثر. حاول أن تشغل هذا الشريط يذكرك بعقبات وأهوال يوم القيامة. إذا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ولمصيبتنا نحن أنه لا نعلم كيف نحاسب. بعض الأوقات الإنسان يحاسب في عالم القيامة لأمور لا تخطر على باله. أنا هذه القضية سمعت من السيد الجليل الذي كان يسبقني سماحة السيد فاطمة ضياء حفظه الله، يقوله عن يقول أحدهم في عالم البرزخ حبس أو عذب فترة من الزمن لا لشيء إلا لأنه كانت له أخت في الحياة الدنيا، يأتيها طلاب الزواج فكان لا يوافق على تزويج أخته. نحن نعلم أن الأب ولاية على البنت على الاحتياط، ولكن مع الأسف عندما يموت الأب العم والخال والأخ يتحكمون في مصير البنت، والحال بأن هؤلاء لا سلطة لهم على البنت إلا من باب الإرشاد والنهي عن المنكر، لا في لهم الحق في التزويج. كان يماطل في الأزواج حتى لا تتزوج. لماذا؟ حتى تكون هذه الأخت في خدمته، أخت المنزل تطبخ الطعام تغسل كذا، كان يعلم إذا تزوج سوف يحرم من خدماتها. يقول في عالم اخترزق أوقفوه أو عذبوه لهذه الحركة، هذا الظلم أنه الأم أو الأب. طبعا هذه القصة أقولها بحذافيرها، أفضل القصة هو الأخ، ولكن إذا الأب والأم قامتا بنفس العملية منعتا البنت من التزويج لتكون خادمة في المنزل، نفس العذاب يتوجه إليهما لأنه ظلم من صور الظلم. ولهذا يقال من ألطاف الله عز وجل في حق الإنسان المؤمن أنه يؤذن له في الاتصال بورثته بعد الموت من خلال المنام بالتنبيه على الأموال المسروقة. بعض الموتى جاءوا في حياة أولادهم بالمنام أن بني أنا مشغول بالذمة في القبر وعذب بالقضية الفلانية، أنت اذهب وخلصني من هذه الورطة. ممكن ميت يؤذن له أن يأتي في منام ولده ليرفع عنه عذاب القبر. إن عذابها كان غرامة، إنها ساءت مستقرا ومقرا. الأخوان في بعض الأوقات أتخيل الخلود في نار جهنم. ما معنى الخلود؟ الخلود أن الإنسان يتصور حياة لا نهاية لها في نار جهنم. قضية الإنسان يكاد رأسه يشتعل نارا عندما يتصور هكذا حياة بئيسة. الآن الخلود في نار جهنم مرفوع عنه إلا أن يشرك به. نحن بحمد الله مهما عملنا من المعاصي نعوذ بالله أن نكون من المشركين. أن تعجبني حالات بعض العاصين، حقيقة هنالك صنف من الشباب أنا أجلهم، حقيقة يرى نفسه أسوأ الناس. هذا الإنسان في مضام الرحمة الإلهية يحتقر نفسه إلى أبعد الحدود. أنا أعلم بعض الناس لا ينظر للمرآة، يقول أنا وجهي قبيح لا قبح ظاهري، قد يكون شاب وسيم. يقول أنه هو لا يتحمل النظر إلى المرآة إلى وجهي في المرآة، يحتقر نفسه إلى هذه الدرجة. نعم، هذا الاحتقار الباطني سيفتح لك أبواب الهدى والتقوى. أقول نحن إن شاء الله نموت على الإيمان ولو كنا عاصين، ولكن تصوروا إخواني لو أن الله عز وجل قال لكم أنتم من أهل الجنة، كلكم هذا الجامع من أهل الجنة، جاء الآن جبرائيل وأعطانا بشارة كلكم من أهل الجنة، ولكن المشكلة في ولكن حكم عليكم جميعا بالانتظار في طابور الموالين أمير المؤمنين قبل دخول الجنة. حكم عليكم بخمسة أيام انتظار، خمسة أيام تنتظرون في الصف وتدخلون الجنة. البعض الذي لا يعلم معنى هذا الكلام يفرح يقول الحمد لله خمسة أيام بسيطة، ولكن هذا اليوم كألف سنة مما تعدون. خمسة آلاف سنة أقف في الطابور، وطابور القيامة هو طابور يعني فيه ما فيه من صور المتاع واللذة، لذة مكانها الجنة. طابور عرصات القيامة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. تعرفون أن العرق عرق الخجل عرق الحول، المهم يبلغ ركب الإنسان لعله في عرصات القيامة. إنسان يوقف في السجن توقيف سنة كاملة ينهار عصبيه. فكيف إذا قيل لك في عرصات القيامة قف 5 أيام؟ فكيف إذا قيل هذه 5 أيام في نار جهنم؟ وتعرفون ما حال أهل الأعراف؟ الأعراف منطقة بين الجنة والنار، لم يدخلوها وهم يطمعون، هكذا في القرآن الكريم. يكفي أن يقال لك أنت من أهل الأعراف 50 سنة ثم الجنة، يعني تلتفت يمينا ترى يزيد وشام قتلة الحسين يتعذبون في نار جهنم، تنظر شمال يمينا جهة أخرى تنظر درجات النعيم والحور العين، وأنت تنظر تارة لهذا وتارة تنظر لهذا، ما حالك؟ أنت لست في نار جهنم، وعلى الأعراف رجال يعرفونهم بالسيمان. إخواني أخواتي، إما أن نعتقد بهذه الأمور أو لا نعتقد. إذا لا نعتقد فأمرنا هين، لا كلام لنا مع هكذا إنسان، وما يهلكنا إلا الدهر، ما في شيء اسمه قبر وقيامة. الذي يعتقد إخواني بهذه الأمور لا بد أن يعد له معتكف، يعني إلا من منطلق التكليف الشرعي. أقول أنا سمعت أن في مواكب عزاء الإمام الحسين عليه السلام وفي مآتم الإمام الحسين عليه السلام تحت قبة الحسين وأسمع مخالفات أخلاقية، حقيقة لو تسربت هذه الأخبار إلى أعداء أهل البيت ماذا يقولون لنا؟ يقول حتى في موكب عزاء الإمام الحسين عليه السلام الإنسان لا يرفع اليد عن منكراته، أن قحط مكان، قحط موسم في 10 محرم، وبالثياب يرمز إلى الحداد، الثياب السوداء، وإنسان يغبط بحال المخالف. هذا في اعتقاد القيامة، في اعتقاد بعذاب القبر. الله يعلم أن أمر على بعض المآتم مو في عندي هذا البلاد، ما رأيت مآتم نسائية وقت الخروج. الإنسان فقارا تقع عينه في بلاد أخرى، الإنسان يغض بصره لما يرى من صور غير جميلة للمؤمنات الخارجات من مآتم السيد الشهداء. القضية مو قضية شعر طالعة، البعض مشكلتهم هكذا يقول وما الذي عملت وايش عملت؟ خصلة شعر فيها 20 شعرة، وهذا شنو صار؟ أنا أصبحت شنو فاسقة فاجرة بذلك؟ أنا أقول لهؤلاء مو قضية شعر، قضية الذي أتكم بمثال، أنتم تعرفون الذي يتجاوز حدود الدولة إلى دولة أخرى في خطوة منهما في خطوط على الأرض، الذي يتجاوز يعتبر متسلم، والمتسلم الطلقة الأولى على رجليه، إذا لم يستجب واقتحم البلد الآخر يبدا قتيلا، هذا عرف الدول هكذا. لا تقل مشيت مترين أنا مو جزائي أن أرمى بالرصاص، الواقع متران ولكن هتكت الحدود، خالفت الأوامر. الذي يهين علم دولة محترمة يعاقب، يقول أنت هتكت حرمة تلك الدولة، مو قضية يعني قماش لا قيمة له في السوق. أخت المؤمنة كذلك، هذه الشعرة في الواقع ومن يتعدى حدود الله، اتفاقا الآية تعبر بكلمة الحدود، نعم تعدي لحدود الله عز وجل. الأمر التي تكشف كل شعرها سافرة، والتي تكشف بعض شعرها سافرة، هذه سافرة أسفرت عن الكل وهذه أسفرت عن البعض. لم يصلي صبحا ظهرا ولا يصلي ليلا يسمى تارك الصلاة، سواء ترك الفرائض كلها أو ترك بعض الفرائض تارك الصلاة. احتراما لمجالس عزاء الحسين عليه السلام، وأريد أن أقول هذه الليلة كلمة ونحن على أواق آخر حديثنا لإخواني، ودام الحديث عن العقاب الإلهي، البعض يقول لماذا نرى المؤمنين أكثر الناس ابتلاء؟ حياة فقر، مشاكل عائلية، نكبات دراسية، أمراض نفسية، هذا له سبب، سببه ماذا؟ رب العالمين يحبه. ترتكب اليوم صباح المعصية يأتيك هم لا سبب له بالليل، يسمى بالجاثوم، يجتمع على قلبك، تعمل حادث سير من دون احتساب، تقع في مشكلة معينة، رب العالمين يريد أن يؤدبك لأنك أنت سفير الله في الأرض، أنت بسوادك هذا تقول أيها الناس أنا حسيني في انتمائي. عندما تعصي الله بهذا الثوب تنظر إلى امرأة وأنت في حجاب، ثياب الحجاب، رب العالمين لا يؤخر العقوبة لك. قيل للإمام الصادق عليه السلام ولدك إسماعيل مريض، إسماعيل هذا الذي يدعيه الإسماعيلية في مواطن مختلفة هذه الأيام، من أثرى الطوائف على وجه الأرض الطائفة الإسماعيلية، يدعون أن إمامهم إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام قال اسألوه ما الذي فعل، لماذا ابتلي بالمرض؟ ابن الإمام، والإمام له الواقع هدف تبليغي. ذهبوا إلى إسماعيل يبدو ما تذكر شيء، ثم اكتشفوا أنه ظلم بعض جواره. هذه الأيام حكم الجواري، هذه خادمات المنازل مستضعفات لا ناصر لهن إلا الله عز وجل. إسماعيل ابن الإمام يظلم جاريته، تعجل له العقوبة، والإمام شكر الله أو حمد على هذه النعمة، يقول نحن أهل البيت هكذا نخطأ الخطأ، رب العالمين يعجل لنا العقوبة في الحياة الدنيا. الذين يكثرون الذهاب إلى المآكل، يقيمون مجالس أهل البيت، ينظمون على صدورهم في مراتي أهل البيت، هؤلاء رب العالمين يصفيهم في الدنيا قبل الآخرة. فما دام الأمر كذلك إخواني، لننظف ملفاتنا مع رب العالمين، لا نعمل ما يوجب لنا تسريع العقوبة، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ما دام الحديث وصل إلى العذاب الإلهي، إن شاء الله غدا نغلق جانب الرجاء ونطلب من الله عز وجل درجات. هذه الليلة ليلة الخميس، غدا تعرض أعمالنا على إمامنا، إذا وفقنا غدا إن شاء الله نحاول أن نجعل حديثنا حديثا متناسبا مع اسم هذا المأتم الشريف، المأتم المنسوب إلى صاحب الأمر عليه السلام. سنذكر غدا إن شاء الله ما معنى عرض الأعمال على صاحب الأمر، بل على كل إمام في كل زمان، سيأتي الحديث إن شاء الله. ولكن هذه الليلة وأنا أرى بعض الوجوه فيها شيء من الوجوه والخوف، أقول لا بس، هذا الخوف استثمر، رب العالمين إذا رأى الإنسان خائفا وجلا ادخله في رحمته. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هذا الوجل مقدمة للمغفرة. فنستعد جميعا إلى جهة القبلة لنناجي ربنا لإحراز المغفرة والرضوان. قال اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم. بعد ما إخواني هذه الليلة تذكرنا الموت والمعاد والقبر والقيامة، تعالوا الليلة نتذكر بظلمة هذا المكان، ظلمة قبورنا ووحشة لحودنا، إمامنا زين العابدين يشكو إلى الله هذه العظمات المهولة، ما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي البيت الجديد وحشتي، وإذا نشرت للحساب ذل موتتي، واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي، أين أصحاب المعاصي؟ كلنا أصحاب المعاصي، ما عرفناه حق معرفته، وما عبدناه حق عبادته. أقول أخواني في ذلك اليوم، سلوا ربكم إلهي سترك علي ذنوبي في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى، إذ لم تظهرها لأحد من عبادك. ما دام الأمر كذلك، البعض يبكي من خشية الله، الملائكة تباهي بالشاب الذي يبكي خوفا من ربه. بهذه الحالة لننادي ربنا عفوك عفوك عفوك عفوك قبل أن تغل الأيدي إلى الأعناق. البعض يرمى في نار جهنم يستقبل الأرض بيديه، ولكن البعض يرمى في نار جهنم بأيدي المغلولة، يرتطم في النار على وجهه فهم فيها كالحون. إلهي مرة أخرى عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك تفكر قومنا من النار. كما قلت لكم إمامنا الرضا عليه السلام يدلنا على الطريق، فإن البكاء أعناه يحط الذنوب العظام. هنيئا لمن جمع جموعا خشية من خوف الله مع دموع البكاء على سيد الشهداء الحسين الضريح. ما دمت ذكرت اسم إمامنا الرضا لنذكر كيف ندب الإمام جده الحسين عندما قال: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا على شيء فابكي على الحسين. لماذا؟ فإنه ذبح كما يذبح الكافر. رحم الله من نادى وحسينا وحسينا وحسينا. الإمام الصادق يترحم على هذه الصرخات وهذه الأنات وهذه الدموع. فاطم له خرت الحسين مجددا وقد مات عطشانا بشط فراتي. إذا للطمت الخاف فاطم عنده وأدريت دمع العين بفاطمة في يوم عاشورا وهي جالسة إلى جنب البدن ولدها الذبيح وهي تنادي: بني حسين فقدوك وما ركوك ومن شرب الماء حتى مضى. قبل أن ننادي ربنا 10 مرات لنزول الرحمة والبركات 5 مرات لتشملكم دعوة الإمام الصادق حيث يقول رحم الله من أحيا أبانا 5 مرات: كونوا معي جميعا وحسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. نادينا ولينا إمامنا الشهيد أقول: يا رب حرمة الحسين الذي كان يناديك في مقتله إلى رضا بضوائه، الذي كان يبكي في أرض عرفة في مناجاتك وعيونه كأفواه القرار، بحق هذا الحسين نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل يا الله سر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. نختمها بدعاء الفرج. اللهم كن لوليك حجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى محمد وآل الطاهرين والفاتح مع الصلوات.